ويوم ترى الطفل شب وقام وأضحى وسيما كبدر التمام فسر بافتخار وسط الزحام فيا للشعور ويا للهيام سلام عليكم يا أهل السلام سلال الزهور تحيي الكرام من طفل يتيم بكل احترام سلال الزهور تحيي الكرام من طفل يتيم بكل احترام سلام عليكم يا أهل السلام أهل السلام يا أهل السلام يا أهل السلام يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب فلتحذري فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خرب أختار مهلاً فالكويت مقابر للطابع وتحجبي فحجابك الشرعي سهم في نحول الخائن أختار مهلاً فالكويت مقابر للطامع وتحجبي فحجابك الشرعي سهم في نحول الخائن وتسربلي بثيابك الغراء أخلاقا ودين أختار أنت النور يسطى في دروب الحائل وتسربلي بثيابك الغراء أخلاقا ودين أختار أنت النور يسطى في دروب الحائل أنت الحياة المسلمين فلترفع الإيمان في وجه الطغاة العابثين أنت الحياة وأنت كنز المسلمين فلترفع الإيمان في وجه الطغاة العابثين ولتسمعها صرخة للعالمين بنت الكويت أبية لم ترضى ذل الغاصبين إلهي جد بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليل إلهي خانني جلدي وصبري وجاء الشيب واقترب الرحيل أتى يطرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا لعودي وما أدري وبعض الهم يوجلى بالقصيد وبعض الهم يوجلى بالقصيد أتطرقني الحوادث في مشيدي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيد لعامرك من يعيش يجد الليالي تحوز من الوريد إلى الوريد لعامرك من يعيش يجد الليالي تحوز من الوريد إلى الوريد وكنت إذا رميت بمدلة من الأحزان أهرع للسجود أتطرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيدي وأذكر أنني ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود وأذكر أن لي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود فآه كم أبي أمسى شريدا وكم يدمي العذاب خطى الشريد أتطرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يرجلى بالقصيد وبعض الهم يرجلى بالقصيد وكم أخت من الأغلال لاءت وكم أم تسردل بالحديد وكم أخت من الأغلال لاءت وكم أم تسردل بالحديد ينوء القلب من لوح فكانا ومن عبرات أحزان الوليد أتقرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعود وما أدري أينجدني قصيد وما همي عجلى بالقصيد وما أدري أينجدني قصيد وما همي عجلى بالقصيد وما همي عجلى بالقصيد كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر النهار كذلك يبزغ فجر الإسلام فيملأ الكون بآيات الفخار متى تحملنا على متن الوفاق متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق وتطوي صفحة والماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق وتطوي صفحة والماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق وتطوي صفحة والماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق متى متى متى يا فجر تؤذن بانبثاقي متى يا فجر تفتح باب نور وتغلق باب أصحاب الشقاق متى يا فجر تفتح باب نور وتغلق باب أصحاب الشقاق هذا الليل فينا واحتوانا ولا منسد أبواب التلاقي أبواب التلاقي متى متى متى متى متى يا فجر تؤذن بانبثاقي متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن